محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته.